قال بعضهم: كيف قريت ضيفك الأزب لما أتاك بائسا قرشبا ينشدك الزاد وكنت الزب قمت إليه بالقفيل ضربا ضرب بعير السوء إذ أحب كأنما تلحك فاه الربا.